الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل يذكر فيه أحكام المساقات والمزارعة كذلك. والمساقات مأخوذة من السقي، وهي دفع شجر له ثمر مأكول إلى شخص ليقوم بسقيه بجزء من الثمرة، بجزء من الثمرة معلوم. صورة ذلك أنني يكون لي أشجار أو نخيل أو نحو ذلك، ثم أؤاجرك على أن تعمل عليها. فإذا عملت عليها فلك مثلا نصف الربح أو ربع الربح ونحو ذلك. فيقول: وتصح المساقات. المساقات صحيحة، وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وعامل النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فالمساقات وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: على شجر له ثمر يؤكل. على شجر له ثمر يؤكل، فلا بد في المساقات أن تكون على شجر له ثمار. طيب، فلو لم يكن له ثمر فلا تحصل المساقات، لأنه لا قيمة له ولا يمكن أن ينتفع به. وهذا الثمر أيضا يكون من الثمر الذي يؤكل، حتى يكون له ثمن يباع به ويشترى. وبناء على ذلك نقول بأن المساقات، أفاد كلام المصنف أنها تدخل، أنه يدخل فيها ثلاث صور. الصورة الأولى يقول: على شجر له ثمر يؤكل. له ثمر يؤكل، صورة ذلك أنك تأتي إلى شجر ما خرجت ثمرته، فأنت تعمل حتى تخرج هذه الثمرة، ثم تصلح وتبيعها وتنتفع بها، وهذا وتستفيد من الربح من قيمتها. هذه الصورة. الصورة الثانية قال: وثمرة موجودة بجزء منها. أن تأتي إلى ثمرة موجودة وتتفقان على أنك تقوم عليها وتصلحها وتعتني بهذه الثمرة الموجودة في هذا الشجر، فيصح بجزء منها. قالوا: لأنه لما جاز في الثمر المعدوم قبل أن يوجد الثمر، فلأن يجوز في الثمر الموجود من باب أولى. الصورة الثالثة قال: وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر. على شجر يأتي إلى مزرعة أرض ويقول: خذ هذه الأشجار واغرسها واعمل عليها حتى تخرج ثمارها بجزء أيضا معلوم من مشاع من القيمة من الثمرة، كما قال: بجزء من الثمرة أو من الشجر. لا بد أن يكون هذا الجزء مشاع معلوم من هذه الثمار أو من الشجر أو منهما، نعم، مشاع من الثمرة أو الشجر أو منهما أو منهما، يعني من الثمر والشجر في هذه الحالة. هذا كما قلنا وهما يسمى بالمغارسة، وكله ورد في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المساقات على شجر مغروس، وأيضا الغرس كذلك. ولما كانت الثمرة أو لما كان الجزء مشاع معلوم، لو حصل خسارة ولو حصل نقص لا يحصل على واحد دون الآخر. ولذلك لو قال له مثلا: لك هذا الطرف ولهذا الطرف، لم يصح. يقول رافع رضي الله عنه: إنما كان الناس يؤاجرون بما على الماذيانات وأقبال الجداول. الجداول السواقي، مثلا يقول: لي الذي بقرب الساقي ولك ما بعده، وأشياء من الزرع لك هذه الجهة ولهذه الجهة، فيهلك هذا ويستم هذا ويستم هذا ويهلك هذا. فلذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. فهذا الحديث فصل ويبين أن الأمر المستقر منه عليه الصلاة والسلام جواز ما كان مشاعا معلوما وعدم جواز غيره. طيب قال فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته. إن فسخ مالك، طبعا عقد المساقات هو من العقود الجائزة، جائزة الفسخ من الطرفين. طيب ماذا عن التكاليف التي بذلها الإنسان؟ هنا قال إن فسخ مالك، المالك هو الذي فسخ قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته. الآن هذا العامل، أنت الآن تريد أن تفسخ، طيب تعطيه الأجرة، أجرة المثل. هو عمل كان يؤمل بالثمرة، لم تعطيه الثمرة، لم تمهله إلى أن تخرج الثمرة، فيقول أنه له أجرة المثل لأنك أنت الذي منعته من إتمام العمل. فتنظر كم عمل، مدة شهر شهرين ثلاثة أكثر، له أجرة هذا المثل، أجرة مثله لو عمل. قال أو عامل، لو أن الذي فسخ هو العامل، قال أو عامل فلا شيء له، لأنه هو الذي رضي بإسقاط الحق ولم يتمم هذه الشراكة، لأن في حقيقة الأمر صورة من صور الشراكة. فلما تنازل بنفسه فلك أن تقول ليس لك شيء. قال أنا عملت شهر، نقول نعم، نحن دخلنا على أنك تتم هذا العمل، أن تتم هذا العمل، لكن وجدت أنه في مشقة عليك أو نحو ذلك، لك الخيار، ولا أستطيع أن أمنعك أصلا لأن هذا عقد جائز الفسخ من الطرفين، لكنك لا تلزمني بمقابل لذلك. أما في الصورة الأولى هو الذي منعه من الإتمام فاستحق أن يدفع له ثمن المثل. قال وتملك الثمرة بظهورها، فعلى عامل تملك الثمرة بظهورها، يعني الثمرة إذا ظهرت تملك، فعلى عامل تمام عمل، العامل الذي يعمل فيها إذا ظهرت هذه الثمرة يقول عليه تمام عمل، يتمم عمل المساقات إذا فسخت بعده. لو أنه لما ظهرت الثمرة أراد العامل أن يفسخ هذه الشركة أو هذا العقد، عقد المساقات، قل فإنه يلزمه أن يتمم هذا السقي. وإذا قال فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، يعني بعدما ظهرت الثمرة. وعلى عامل، طيب يقول إذا فسخت بعده، طيب لو فسخت قبله هل يلزمه أن يتمم؟ يقول ما يلزمه ذلك. طيب الآن أشار إلى ماذا يلزم العامل وماذا يلزم صاحب الأرض. هناك أعمال معينة في المزارع على من؟ يعني مثلا ماكينة المزرعة خربت تلفت، من الذي يضمنها؟ تقليم الأشجار، السقي، من الذي يقوم بها؟ ونحو ذلك من الأعمال، تحبيس الأرض، من الذي يتولاها؟ أشار إلى هذا فقال وعلى عامل كل ما فيه نمو أو صلاح وحصاد ونحوه. العامل يكون عليه كل ما يتعلق بالثمرة، كل ما يتعلق بالثمرة، السقي، الحرث، التلقيح، القلع، تقليم الأشجار، معالجة الآفات التي قد تحصل ونحو ذلك، كل هذه الأشياء هي تلحق العامل، وكذلك الحصاد والتجفيف وغير ذلك، المفاوضات التي يحضرها ليتمم هذا الأمر، هذا كله متعلق بالعامل لأنه متعلق بصلاح الثمرة وصلاح الزرع. طيب صاحب الأرض ماذا عليه؟ قال وعلى رب أصل حفظ ونحوه. رب الأصل صاحب الأرض عليه ما يكون فيه حفاظ على الأصل، أصل الأشجار، أصل الأشجار. وعلى هذا يقولون مثلا إجراء السواقي، إجراء الأنهار، إصلاح الماكينة مثلا كما هو يحصل الآن، الأشياء المرتبطة بحفظ أصل الأشجار وحفظ أصل الثمرة. وكذلك يقولون في السابق، يقولون الدولاب، ثمن الدولاب، يعني الأشياء التي كانت في السابق تكون وسائل سحب الماء من البئر، من البئر مثلا كانوا في السابق يأتون بشيء من الإبل حتى تسحب، هذه على صاحب الأرض ونحو ذلك. قال: وعليهما بقدر حصتيهما جداد، عليهما بقدر حصتيهما جداد، يعني بعدما يكتمل الثمر وتنقضي المعاملة الآن، الآن الثمرة ظهرت، هم اتفقا على أن الثمرة أن يقوم عليها حتى تكتمل الثمرة، الآن اكتملت الثمرة، حتى نجد هذه الثمرة يقول بقدر حصتيهما، بقدر حصتهما، هذا عليه مثلا النصف وهذا عليه النصف بقدر ما اتفق. قال له: تعمل ولك نصف الثمرة، أو لك مثلا ربع الثمار، ربع الثمار، ولي ثلاثة أرباع الثمار مثلا. طيب لما جاء الجداد، في الغالب أنه لن يجدها واحد، سيجدها مجموعة، هؤلاء يحتاجون إلى ثمن، أحضروهم. طيب من الذي يدفع القيمة؟ بقدر حصتيهما، هذا الذي عليه، الذي له ربع الثمرة يدفع ربع القيمة، له ثلاثة أرباع الثمرة، له ثلاثة أرباع، عليه ثلاثة أرباع القيمة. قال: وتصح، طبعا هذا إذا، كل هذا ما لم يكن هناك شرط، إذا وجد شرط فيما سبق كله فالعمل على الشرط. يعني مثلا قال صاحب الأرض: أنا ما لي علاقة بأي شيء، أنا سأتي الموعد عند الجداد، ما لي علاقة بشيء، كل إذن على الأرض، على العامل، وهكذا فيما يتفقان عليه في المشارطات. كأنها وكالة. نعم، كأنها وكالة، تشبه الوكالة، يعني تقصد أنه وكله في أن يتولى هذا الشيء، لكن في حقيقة الأمر هنا، يعني هي في حقيقة الأمر نوع شركة، لأن هناك مقدار معين يتفقان عليه في الربح، لكن في الوكالة غالبا ما تكون، يعني التوكيل قد تكون بمقابل، لكنها بمقابل ثابت كأنه عامل، لو أنه قال اعمل عليها براتب كذا هذا شيء، لكن هنا دخل في شراكة معينة. قال: وتصح المزارعة، المزارعة مثل المساقات، لكن المساقات تكون في الأشجار، والمزارعة غالبا تكون في الحبوب والثمار ونحو ذلك، ولذلك يعرفون المزارعة بأنها دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو يدفع حبا مزروعا لينميه بالعمل، على ماذا؟ على جزء معلوم مشاع من الزرع، يقول لك مثلا نصف الزرع أو ربع الزرع ونحو ذلك. ولذلك قال: وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض، لابد كما سبق أن النصاب كل واحد منهما يكون جزءا معلوما مشاعا كذلك أيضا. قال: بشرط، ما هو الشرط؟ قال: بشرط علم بذر وقدره، لابد أن نعرف جنس البذر وقدره، كم بذرت فيها و نوعه ما هو، بذرت بر أو طحين أو بر أو شعير، ما هو، ماذا بذرت، لأن قد أكون أرغب بهذا الشيء ولا أرغب بالآخر، فلا بد أن أعرفه وأعلم أيضا مقداره، لأنها في حقيقة الأمر معاقدة، كم زرعت أنت مثلا ربع كيلو نص كيلو من الأرض، مقداره كم حتى نتفق على شيء بين. فأنا مثلا لما أتيت إلى الأرض وإذا بك مثلا ما زرعت منها إلا شيء يسير، أنا ما أتعب نفسي في هذا، فلا بد من معرفة البذر ما هو ومقداره. قال: وكونه من رب الأرض، المذهب يشترطون أن البذر يكون من رب الأرض، هذا المشهور من المذهب، يقولون البذر لا يكون من العامل، فالبذر يكون من رب الأرض، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. مثله يقولون مثل الأشجار، الأشجار تكون من صاحب الأرض، فكذلك أيضا البذر يكون من صاحب الأرض. في المسألة قول آخر عليه العمل في الحقيقة، وهو أنه لا بأس أن يكون البذر من العامل، لا يشترط أن يكون البذر من العامل من رب الأرض، وإنما يصح أن يكون من رب الأرض ويصح أن يكون من العامل، لأنه لا دليل على هذا الاشتراط. وهذا القول ذكره صاحب الزاد، قال وعليه العمل، أو عليه عمل الناس كما قال، نعم وعليه عمل الناس. وهذا كما قلت هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، واختاره ابن قدامة، واختاره كثير من أهل العلم أيضا. وفي حقيقة الأمر عليه العمل، يعني أنك تؤاجره على أرض أن يزرعها، لا يلزم أنك أنت يا صاحب الأرض تعطيه البذر، بل لو أتى به هو لا أشكال في ذلك، لأنه في حقيقة الأمر العقد في الربح سيكون مشاعا معلوما. وبهذا نكون انتهينا مما يتعلق بالمساقات والمزارعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.